يقول: ما هو ردكم على كل من يسب الصحابة والصحابيات؟ إنهم كفار الذين يسبون جملة جميع الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم، إنهم كفار، وأسوأ منهم من يقول بتحريف القرآن، لأن الله زكى أصحاب نبيه ورضي عنهم، ولأن الله تعالى قد ضمن حفظ هذا القرآن. وهذه أقوال الرافضة الطائفة المخذولة البغيضة التي هي شر طوائف الأمة، الرافضة. نعم.